فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت الخامسة قيل لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب العذاب. فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي. فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولدها. ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. وقضى أن لا بيت لها ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. هذا الحديث رواه أبو داود وأصله في صحيح الإمام البخاري. أما صفة اللعان فهي أن يحضر الرجل وامرأته إلى المجلس الذي عينه القاضي بعد أن يتهم الرجل زوجته بالزنا أو يريد أن ينفي منها الولد الذي جاءت به ويتبرأ منه. ثم يأمر القاضي الرجل بأن يقوم فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويشير إليها وإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، يقول ذلك 4 مرات. ثم يقول في الخامسة وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا. ثم يأمرها الحاكم فتقوم ثم تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا 4 مرات. ثم تقول في الخامسة إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا. ومن لا يعرف اللغة العربية يلاعن بلغته. وإذا بلغ الرجل الخامسة أمر الحاكم رجلا أن يضع يده على فيه ويعظه ويذكره ويقول له اتق الله فإن هذه الشهادة الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ويأمر القاضي كذلك امرأة تفعل مثل ذلك مع المرأة بعد الرابعة. ولا يصح اللعان إلا بحضرة القاضي أو نائبه لما يترتب عليه من نفي الولد والتفريق بين الزوجين. وحكى الموفق أنهما لو تحاكما إلى رجل يصلح للقضاء فحكماه بينهما فلاعن نفذ في ظاهر كلام أحمد. ويصح اللعان من الفاسق ومن الذمي لعموم قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآية، ولأن اللعان يمين بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، رواه أبو داود. والأيمان تصح من هؤلاء، ولأن الزوج يحتاج إلى نفي الولد فشرع له اللعان طريقا إليه. وسئل الإمام أحمد عن رجل طلق زوجته طلقة أو طلقتين ثم قذفها، فقال الإمام أحمد قال ابن عباس لا يلاعن ويجلد، وقال ابن عمر يلاعن ما كانت في العدة، قال وقول ابن عمر أجود لأنها زوجة. وإن قذف الرجل زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر، لأن الحد لا يجب عليهما بفعل الزنا فلا حد بقذفهما، لكنه من السب الموجب للتعزير. ولا لعان في قذف المجنونة إلا إن كان لنفي الولد. وإذا لعن الزوج ونكلت المرأة يعني امتنعت من اللعان حبست حتى تلاعن أو تقر بالزنا، لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله الآية. وإذا قذف الرجل زوجته لم يتعرض له حتى تطالبه لأنه حق لها، فلا يستوفى إلا بطلبها كسائر الحقوق. وإن أراد الزوج اللعان من غير طلب المرأة فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك من دون موافقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى زوجة هلال بن أمية ولم تكن طالبته، ولأنه محتاج لنفي الولد وليس له إلا طريق اللعان. أما إذا لم يكن بينهما ولد فلا يشرع اللعان، لأنه شرع لأحد أمرين: إما إسقاط الحد وهي لم تطالب به، وإما نفي الولد وليس هناك ولد. وإذا تم اللعان بين الزوجين ثبت به 4 أحكام. أولا سقوط حد القذف عن الزوج إن كانت محصنة، وسقوط التعزير إن لم تكن محصنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط حد القذف باللعان، وقال الملاعن أمام النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. وباللعان يسقط حق من قذفها به إذا سماه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم حد القذف على هلال لشريك بن سحماء، وقد اتهمه هلال بامرأته. ثانيا، الفرقة بين الزوجين، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، رواه سعيد. والفرقة باللعان فسخ، لأنها توجب تحريما مؤبدا، فكانت كفرقة الرضاع. الأمر الثالث مما يتم بتمام اللعان: التحريم المؤبد، لقول سهل بن سعد رضي الله عنه: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، رواه أبو داود ورجاله ثقات. الرابع، انتفاء الولد ولو لم يذكره في اللعان، وجمهور الحنابلة على أنه لا ينتفي إلا بذكره، ولا يصح نفي الحمل حتى يثبت، قال الإمام أحمد: لعله أن يكون ريحا. مستمعي الأكارم، استودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.